بقي شرطان من الثمانية: انتفاء شبهة الملك، انتفاء شبهة الملك. ما معنى انتفاء شبهة الملك؟ يعني من سرق من والده، من سرق من ولده، من سرقت من زوجها، في شبهة ملك، في شبهة ملك هنا. فهنا لا تقطع يد الأب إذا سرق من مال ابنه. وقد جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك. وإن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، والأقرب أنه ضعيف. لكن على كل حال لا شك أن الأب إذا أخذ من مال ابنه لا يقال، أو حتى لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده، في شبهة ملك. وكذا العكس، الابن لو سرق من مال أبيه لا تقطع يده، في شبهة ملك. وكذلك لو أن شركاء في شركة مثلا سرق أحدهم، أحد الشركاء يرحمك الله، لو سرق أحد الشركاء من الشركة لا تقطع يده لأنه في شبهة ملك. وانتبهوا، نحن عندما نقول لا تقطع يده لا نقول لا يعاقب، ولكن العقوبات تتفاوت. حتى نصل إلى عقوبة القطع هنا لابد من اجتماع هذه الشروط الثمانية، وقلنا ثامنها انتفاء شبهة الملك، لا تكون هناك شبهة ملك. طيب، هناك من يقول الآن أنا أسرق مال الدولة وأنا يعني فرد من أفراد هذه الدولة وفي شبهة ملك، فلا تقطع يده من سرق من مال الدولة. كلام يعني فيه شيء من الوجاهة وليس كل الوجاهة. فنقول إن سرق من مال الدولة وهو محتاج يكاد يموت من الجوع أو شيء، أو يعني هذا نعم لا تقطع يده، يعاقب لك لا تقطع يده، يعذر بما يراه القاضي مناسبا. لكن إذا كان غير محتاج وإنما تكثر في المال فقط فهذا لا تقطع يده، تقطع يده، بل هذا أشد، هذا سرق من مال المسلمين. كما يقال جبيله مو واحد، عدد كبير جدا، غير لما يسرق من واحد، سرق من كل المسلمين والعياذ بالله.